عن شيء الذي يواصل عمله فيأتي بالعمل ولا وزن له عند الله، بينما قسم آخر من الناس نوى أن يؤدي هذا العمل وحال المقادير والأسباب دون الإتيان بهذا العمل فيأخذ الأجر كاملا، ولا أدل على ذلك مما كان من الفقراء الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي بيت العترة، قالوا يا رسول الله دار وراحلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دار ولا راحلة، تولوا أعينهم الوقيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغزو قال لأصحابه إن لسبيل أقوالك ما جئتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أصابكم غمر ولا نصب ولا مقبض في سبيل الله إلا جاروا مثل أجل، قالوا وهم في المدينة؟ قال نعم، قال صلى الله عليه وسلم شاركوا في المدينة. وفي هذا اللقاء نواصل الحديث عن شيء من فوائد النية الحسنة. الناس في الدنيا يؤدون أعمال هي أشبه ما تكون بالعادات لهم، فكل الناس يأكل وكلهم يشرب وكلهم يتطيب وكلهم يمزح، هذه الأعمال عليها قوام الحياة، ولكن شتان ما بين المسلم الذي يتاجر مع ربه والمؤمن الذي يغفل عن هذه التجارة، فإن من فوائد الدنيا أنها تحول العادات إلى عبادات، فإذا أنت يا أيها الذكي في النوم وفي اليقظة وفي الأكل وفي الشرب حتى في دخول الصلاة بنيتك تحول هذه العادات إلى عبادات. قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما من شيء من الأمور المباحة، استفاد هذا الكلام، فهو لا يكلفك شيئا غير أن تحسن النية وتقصد بالعمل وجه الله، فإذا بك آناء الليل وأطراف النهار أنت في نطق وفي عبادة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: ما من شيء من الأمور المباحة إلا وهو يحتمل نية أو نيات، انتبه، يحتمل نية أو نيات يقول بها هذا الأمر الذي هو أشبه ما يكون بالعادة في محاسن القربات، في محاسن القربات والصالحات، وينال بها العبد إن نوى معالي الدرجات. فيا لخسران من أدى هذه الأعمال في غفلة وبيتة كما تؤديها البهائم المهملة، وينبغي للعبد ألا يستحضر شيئا من الخطرات، فالأمور لا تخطر على القلب واللحظات والخطوات. هذا الكلام كلام في غاية الأهمية، كل عالم أو حر أو دماء أو دماء أو مد الثمر مع إخوانك وأصحابك إن أخلصت فيه النية وبحثت فيه عن نية لله تحول هذا العمل من دائرة العادة إلى مصاب العبادة. ويا لخسران من يؤدي هذه العادات ولا ينوي فيها الجاهلية فيضيع أجورا كثيرة. ولذا قال رب السلف: إني أحب أن يكون لي في كل عمل أعمله نية في أكلي وشربي ولفظي ونومي حتى في دخول الخلاء. ولذا لا تعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة فقال له ويأخذ على هذا الأمر يد. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه دول؟ قالوا نعم. قال: كذلك إن وضعها في حلال فتكون لك. ولكن هذا لمن؟ لمن قصر بهذا العمل وجه الله جل وعلا. لمن قصر بهذا العمل تحصين فرجه وتطيب قلبه وإدخال السعادة على أهله والحصول على نفس يوحد الله ويعبده آلاء الليل وأطراف النهار. وفي بضع أحدكم صدقة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل حياتهم عبادة لله، وكانت لهم عادات، ولكن شتان ما بين العادات التي نؤديها في أيامنا هذه وما بين العادات التي جعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينا فيهم عبادة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فأبا موسى الأشعري إلى اليمن رضي الله عنهما وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتحدثان معاذ يسأل أبا موسى فيقول: يا أبا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ كيف تعايش القرآن؟ فقال أبو موسى: أتفوقه تفوقا، أي أنني أقرأ القرآن في كل لحظة، في كل ساعة، في يقظتي، في منامي، كلما وجدت من نفسي جدا قرأت القرآن، لا أضيع ساعة في غير القرآن وفي غير عمل صالح يقربني إلى الرحمن. فقال أبو موسى لمعاذ: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ فقال معاذ: وهذا هو بيت القصيد ومحل الشاهد. قال معاذ: أما أنا يا أبا موسى فإني أنام في أول الليل فأقضي ما شاء الله لي أن أقضي من نومي، فإذا ما قمت من النوم صليت ما شاء الله لي أن أصلي، فأنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النوم أمر مباح، نحن ننام في نمام، ومعاذ ينام يتطوع على العبادة، نحن نأكل لنعيش، ومعاذ يأكل يتطوع على العبادة، نحن نتدون لأن هذه سنة الحياة، ومعاذ والصالحون من قبل معاذ ومن بعد معاذ يتدونون لينشأ في التعليم نسلا لوحد الله ويعلي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: أنا أحتسب نومتي أعدها من صالح أعمالي كما أحتسب قومتي لأنني ما نمت إلا لأتقوى على العبادة. أرأيتم أيها الأحبة، فما من شيء من الأمور المباحة إلا وهو يحتمل النية، يكون بهذه النية في مصاف القربات وفي معالي القربات وينال بها من نوى أعالي الدرجات حتى في اللعب، حتى في اللعب، حتى في مجالس السمر. الصالحون ما يطولون نية ولا يضيعون تجارة مع الله. هذا المجاهد نور الدين زكي الذي كتب عنه ابن أسير، هذا الذي أسلم وظل ينافع وينافع عن ثبور الإسلام قبل صلاح الدين، وما صلاح الدين إلا كتاب نور الدين زكي. هذا الرجل كان صالحا لا يؤدي اي عمل مهما ضر ومهما صبر الا بنيه، وكانت بينه وبين بعض الحكام في احدى جزر المكاتبات يتواصون بالصبر وبالصالحات. فبلغ هذا العالم عن نور الدين زنكي انه يركب هو وجنوده على السيف الذي تكتب في سبيل الله في مباراة كرة القدم، فغض هذا العالم وأرسل إلى نور الدين زنكي يقول له: ما تخيلت وما توقعت ان يبلغ بك الشيطان هذا المبلغ، فبرهج الخير انك تبدو في سبيل الله بالله وبالله. فكيف ويوصي الى هذا العهد ايها الشيخ؟ جزاك الله برا على نفسك وتوجيهك، ولكننا في ثغور ولا نستطيع الجهاد طوال العام. تأتي أيام برد شديد فتتوقف فيها المباردات ويتوقف فيها القتال، فإذا ما توقف القتال تعلمت الخيل البلادة وأصبحت تعجز عن القرن والفرد والدوران في المنعطفات. فنحن نلعب ونرفع بالخيل لتدريب الخيل استعدادا للجهاد في سبيل الله. حتى اللعب، حتى اللعب، حتى اللعب، حتى اللعب له فيه نية. هذه النية عندما كانت لله ولتدريب الخيل، حتى إذا ما كان القتال أو النفير ما تبلدت الخيل وما توانت وما كسلت. وأنت لك أيضا إن كنت تمارس شيئا من الرياضات بالآداب الشرعية، لا بالذبح ولا بالشتم ولا بكشف العورات ولا تصليح الصلوات ولا بشراء المجلات والإنفاق الأموال الكثيرة. كرة القدم في دنيا الناس أصبحت هي نعمة من عند الله. وهناك كتاب طيب للشيخ أبي نور السلمون يقول كرة القدم وأقواتها، كرة القدم وأقواتها ما عادت لعبة وما عادت كرة قدم تمارس في الرياضة، وإنما لها نطاق ونطاق أخرى الله بها عليك. لذلك يشرح لك الأحكام بالنيات، ومن فوائد حسن النية أنه يجعل العادات التي يمسيها الإنسان في دنياه في غيرة العبادات فيذكر عليها أجر وكأنه في صلاة أو في جهاد أو في زكاة. ليس هذا فحسب، بل إن العمل الواحد، انتبه فهذه اليوم، العمل الواحد إن حمله الإنسان مجموعة من النيات أخذ الأجر على كل نية. العمل الواحد إن احتسب فيه الإنسان نيات متعددة كان له على كل نية حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والعمل واحد، يقول الغزالي رحمه الله: الطاعات مرتبطة بالنيات في قبولها وفي قضاء أجلها، فإن الإنسان أدى عملا واحدا واحتسب أو أعد فيه نيات متعددة كان له على كل نية حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكلما كثرت من النيات الحسنات ضوعفت لك الأجور. يا لخسران الظالمين، خذ هذا المثال. فبالمثال كما يقولون يتضح الحال. أتيت إلى البلد لماذا؟ لتصلي، هذه نية واحدة تأخذ عليها أجرا. ولكن السبيل هو من يجمع في هذا العمل نيات متعددة، فلك أن تقول ذهبت إلى المسجد كي أصلي، هذا المسجد بيت الله فأنا زائر لله في بيته، وحق على المزور أن يكون زائرا. هذه أتيت إلى المسجد أنتظر الصلاة بعد الصلاة قبل العصر نصف ساعة قبل الظهر بعشرين دقيقة، أتيت إلى المسجد لأزور ربي في بيتي وحق على المدعو أن يكون زائرا. أتيت إلى المسجد فلما دخلت من باب المسجد نويت الاعتكاف. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، نويت الاعتكاف على رأي من يقول لا حد لأقل الاعتكاف. ولو دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب مجرد مرور في ساحة المسجد أنت الاعتكاف. دخلت المسجد الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دخلت المسجد لاستمع الى مجالس الدرس. اتيت المسجد لاعلم خيرا او اتعلم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من غدا الى المسجد، من ذهب الى المسجد لا يريد الا ان يعلم خيرا او يتعلمه، كان له كاجر حج تامه حجته، تامه حجته. هذه العمل واحد والنيات متعدده. اتيت الى المسجد لانني ان جلست على قارعه الطريق فلن استطيع ان ارد وصلي او اكف لساني او اغتاب او انم، فانا جلست في المسجد لاكف نفسي عن الشرور، كيف اعصي الله وانا في بيتي. اتيت المسجد لاعكف همي على الله، فبدلا من ان اشكو حالي الى بيت او ارض ارد شكواي الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله. هذه هي لاحظتم العمل واحد، العمل واحد استخلص به نية الزيارة لرب العالمين في بيته، واستخلص به نية الرضا ونية الاعتكاف ونية الحفاظ بهدي على الله ونية حبس النفس عن فعل الآثام والذنوب. استحضرت به نية أن تسمع مجالس الخير. استحضرت به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا مكانا وبيتا كلما غدا أو راح. أتيت المسجد لتأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو تكتسب صاحبا أو تعلم من لا يحسن الصلاة الصلاة أو تعلم من لا يحسن الوضوء الوضوء. والنيات والنيات كثير، نذكر واستحضر هذه النيات فإن العمل واحد والنيات متعددة. ومن كرم الكريم جل وعلا أن لك على كل نية حسنة والحسنة بعشر أمثالها. حديث خطير، إنما الأعمال بالنيات. خذ هذا المثال على النفوس والقلوب، تجد في استحضار النيات الحسنة في كل عمل من الأمور المباحة. الناس ضعيف وضعيف بأي نية. أغلب الناس ربما يكون في باب الفطار، ولكن المسلم الذكي له في هذا الأمر نيات متعددة، فهو يضع في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حب بين من دنياكم الطيب والإنسان صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف عنه تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم فنضعه في الطيب ليطيب الطيب، وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فأنا أضع الطيب لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأضع الطيب وأنا قادم إلى المسجد تعظيما لبيوت الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أضع الطيب تعظيما للملائكة التي تسكن في بيوت الله، فإن الملائكة تتأذى به ما يتأذى منه بنو آدم. أضع الطيب ليشم من حولي من المسلمين رائحة طيبة فأنا أتصفق عليهم بهذا الطيب. أضع الطيب لأذهب عن نفسي الرائحة الخبيثة، فإن أذهبتها عن نفسي فقد أغلقت على أخي المسلم أن يقع في ظلمته، بدلا من أن يقول فلان صاحب الرائحة المدمة فيقع في ظلمته، فأنا أغلق على أخي المسلم باب الغيبة. رحم الله امرأ جب عن نفسه الغيبة، لا أضع نفسي في موضع الزهد، لا أضع نفسي وأكون فريدة يتكلم عنها إخواني بقصد أو بدون قصد فيحصل السيئات، فأن أغلق على إخوان المسلمين هذا الباب. أضع الطيب لينمو عرضي ويزكو، وكما قال الشافعي رحمه الله: من طاب ريحه زاد عرضه. هذه هي في عمل من الأمور المباحة نفعله كل يوم، أو ربما نفعله مرات ساعة النية. فالنية يا عباد الله تحول العادة إلى عبادة. النية يا عباد الله تجعل الأجور مضاعفة على العمل الواحد المستحضر في كل عمل نيات متعددة. النية يا عباد الله صاحب النية يثاب الدليل. صاحب النية الحسنة يثاب على عمله دوام أنفه. لو أنك في هذه الأيام مثلا أردت أن تستأجر مكينة أو سيارة أو عامل يعمل في أرضك أو في بلدك، فجعل وأدى العمل في أرض جارك أو تعطاك هذه المكينة أو لم يبني لك هذا البيت ولكن بنى البيت الذي بجوارك، السؤال الطبيعي هل ستحاسبوه على هذا العمل؟ أحسننا حالا وأحسننا أدبا هو الذي يقول له لم أقصد ذلك وإنما قصدت هذا. وقد يشق البعض وقد يكتم وقد يطلب منه تعويض لأنه أقره عن أداء عمله، هذا بإذن الله، ويستحي بالذي يخطا أن يطلب أجرا، هذا عند الناس. أما عند الكريم، أما عند الرحمن الرحيم، فإن العبد إن صدق في نيته وأخطأ في عمله فأجره محفوظ. كل هذا الحديث قال رجل لأتصدقن، فلما كان ظلام الليل وضع صدقته في يد رجل، فأصبح الناس يتكلمون، فصدق الليل على سارق، سارق نصف خط الطريق، فقال الرجل اللهم لك الحمد تصدقت على سارق. فلما كان في البيعة الثانية نفس الرجل تصدق وقال أضع الصدقة في يد امرأة، فإن المرأة لا قوة لها على السرقة، بحثا عن إحسان العمل. فلما وضع الصدقة في يد هذه المرأة أصبح الناس يتكلمون تصدق الليل على ذلك. فقال الرجل اللهم لك الحمد على ذلك وعلى ذلك. فلما كانت الليلة الثالثة وضع الصدقة وتحرى أن يكون صاحب هذه الصدقة إنسان يستحق، فلما أصبح بدأ الناس يتكلمون ويقولون تصدق الليل على من؟ على إنسان لا يحل الصدقة. فقال الرجل اللهم لك الحمد على ذلك وعلى ذلك وعلى غني، فأتي به وقيل له أما الصدقة فقد قبلت، أما الصدقة فقد قبلت، وأما الثالث فلعله يتوب، وأما الثانية فلعلها تستعد، وأما الغني فلعله يستحي فيوفق. هذا مع الله. إن كانت نيتك حسنة تقصد بها وجه الله وأخطأت العمل فلا تصمت ولا تنزعج، فإن الأجر محفوظ. أما عند الجهل فإنك إن أديت العمل بالتمام وبالكمال وبالجودة المطلوبة فأحسن الناس حالا أن يوفيك حقا إن لم يباطلك ويخرج معك البرود لجمع الأعمال بالنيات. فلكل نيات لله جل وعلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على كل حال، ورشي فصفر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر للذنب وقادر للذنب شديد العقاب، بالقول يا اله الا هو اليه اشكو واليه متاب. ذكرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاه مع الصلاه، ذلكم الرباط ذلكم الرباط بحال تفرق في سبيل اليوم، لا في صلاة العصر ولا في صلاة العشاء ولا في يوم الجمعة. دخلت المسجد وما فيه إلا اثنان أو ثلاثة أو الذين لا يتناولون كميات واحدة أو يدين على أقصى تقدير. فإذا كان هذا الجمع هذه الوقفة ألم تعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وسكر وغسل واغتسل ومشى ولم يعتر ودنا من الايمان فاغفر ولم يذنب عمل كثيره. تختفي يوم الجمعه، تبكي في المسجد، تمشي ولا تركب الا اذا كان هناك عذر كبعد المكان او الوحي والطين كهذا اليوم، وتجلس في الصفوف الاماميه لتسمع القلب. هذه الاعمال ليست عند الله بيسير. انظر الى هذه المفاجات. قال صلى الله عليه وسلم: كان له بكل خطوه ليس باليوم ولا بالساعه ولا بالدقيقه، ولكن كان له بكل خطوه، بكل خطوه يخطوها الى المسجد عباده، عباده سنه سنه. نعم، صيام نهارها وصيام ليلها. تعالوا حضر صوتك. كان له بكل خطوه يخطوها الى المسجد عباده سنه، صيام نهارها وصيام ليلها. قبل الجمعه بالساعه ماذا كنت تصنع؟ اجب بنفسك، نرجع الى حديثنا. انما الاعمال بالنيات. من فوائد الحديث يا عباد الله ان اهل الجنه يخلدون في الجنه بنيته، واهل النار يخلدون في النار بنيته ايضا. كيف ذلك؟ قال الحسن البصري: انما خلد اهل الجنه في الجنه بنياته، وخلد اهل النار في النار بنياتهم. كيف ذلك يا ابا سعيد؟ كيف ذلك يا ابا سعيد؟ فقال: لان المؤمن، المؤمن نوى ان يطيع الله ابدا، والكافر نوى ان يعصي الله ابدا. ولو تفكرت لوجدت ان العاصي مهما كان عصيانه وطال عصيانه فإن أنه عصى الله كم سنة؟ 20 30 40 100 سنة. حساب العقل يقول يعدل 100 سنة كما عصى الله 100 سنة. والصالح ربما يكون نطق بالشهادتين قبل أن يخرج، ربما يكون تاب ولم يسجد لله سجدة، فكيف يخلد هذا في النار وهذا في الجنة؟ هذه حساب العقل. أقول لك: لأن الطائع مهما نوى أن يطيع الله أبدا خلد في الجنة أبدا، وأن العاصي مهما نوى أن يعصي الله أبدا خلد في النار أبدا. ولو قلتوا لعادوا من المعد وإنهم لتائبون. تخلد في الجنة بنيتك، ويخلد العصاة في النار بنيتك. من فوائد البيت الحسن أن حفظ الله للعبد على قدر نيته. وأختم بهذا، من فوائد اليد الحسنة يا عباد الله أن العبد يحفظ على قدر نيته. أنت تقول: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا وعن عند عظمتك أن نغتال من تحتنا. كان ذلك مباح في المساء، ولكن الحفظ إنما يكون على قدر النية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: انما يحفظ الرجل على قدر نيته، انما يحفظ الرجل على قدر نيته. اذا لم تكن فيه الفتن والشبهات والشهوات والاعداء والرسول الكفتان والخالق لم تحفظ من بين ايديك الا بنيته. كتب سالم بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز ان معونه الله للعبد على قدر نيته. معونه ربنا به على قدر نيته، فإن تمت النية تمت المعونة، وإن نقصت النية نقص من المعونة شيئا بقدر الله. كل ما يرجو الشر يرجو الكفالة، يرجو الرعاية من الله جل وعلا، وهذا لم يكن إلا بنية صادقة مع الله. أيها الأحبة، حديث خطير. إنما الأعمال بالنيات. كيف أخذ نيتي؟ وكيف أستدل على إخلاصي؟ قال العلماء وقال بعض الصالحون: كان العلماء وكان الصالحون إذا علموا الخير أو العلم عملوا، فإذا علموا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا قلوا، فإذا قلبوا هربوا. في اللقاء القادم ان شاء الله نتعرف على شكل من امارات الاخلاص. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا من الذين يسمعون القول ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت اقدامنا وانصرنا على الله.